أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في اللغة بقول يلحية تبنادو وحونا كميدي هاي عشر هذه إيران سعودي كنا صاحب صلى تفسير القرآن الكريم كنا سورة الحشر دمان هانتد بوكا كوبما سورة الحشر وحايكم العابان تهلي أول الحشر وصورة دي كنتم إلى سغانات ترسل صورة ده قرآن كريم كا صورة الحرش حشي وصورة مدنية وحي قمت هاي صورة دي سودة دي كنت رسولك عليه الصلاة والسلام وكل العالم مدينة المنورة وعين كفي كوشاك نترسل قوضة إن أي سجاد إيا اللباتن صورة دي وآياتها 24 آية سورة الحشر آيادها إلى أفريا اللباتن آيادون سبب جلت سورة الحشر سورة بني نضير نوالية سبنوه عليه الصلاة والسلام مركو كهجر مكة المكرمة ونهجر المدينة المنورة تب عربا ودن خلاها يمن أبناء وغير الليلة الأوس والخزرج أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابا ودن كلها، لكن يهود بلد دقري سدع غلا بنو غينقاء إيا بنو النضير إيا بنو قرير سدع لا قولوا يهود أي النبي كهرب الدقري المدينة المنورة يهو ودن كالساقك بيكوا هايين وليهان عربته ودن كله ومن أصل المدنيين من أصل خوضي يمنيين أكتك أي نمان كان شيئا جرين نمان كان صار رسول الله غير مدينة أصل قوضنا اليمن يهي أي كوى اليهود عسكنا يهنو أي شيء جرين لكن رسولكم مدينة عليه الصلاة والسلام يقول لكني ما أدري سامتاي بلن إيا أهدي بغوصة ميهي بلن كوحوها لمن كي أهل كتاب يهي اليهود كتاب في نيس كايسة أولا الإسلام كسوكرا هداد قري ديدان ليهن قهري مايو ليهن لدك الله مايو إذن إلى مسلم كوه وصنوراتان وقلادا بدبادية أمان الله إذن كهر الله وحي جباته ما أدنى أدنى لو بلاكتان ودن كيف أدقنته وهدو أما دقال إيمان أما إديتي ما إيادان أنا على خيب قصة عمر بن أمي ضمرني الليلة وقبيل ذاك الله شيء أي اللبنين وبني كلابة ديلي من كي بني كلابة اللبنين اللي ديلي خير بني كلابة النبي ويمد يقول الله بدينين إلا قد لي ديه دي دونه إلا أنك واني صحابي مركا النبي عليه الصلاة والسلام خلفاء الراشدين بوطي إصابوا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي فالجرة أيوه حلوتك ابن النبي مركا النبي يا خلفاء الراشدين لكي أد بيسو دوية نمان دقار بلو نال حصل وقبوه ونفسا أياكو الله دقائي لك ما طلبت يا أبو القاسم بالي وعلى واحد نوطمد كعنت هذه سارينيه هل كان نو فريسو وانا تشانين هذه النبي إلا فريسية إلا سودة وهي الرقيسي قارب الله بحثك على اسمك فرصة صالح محمد دام مانت دربيان هصف لي مانتو قعنت إنكو جيا حضينا منك أن مانت كفر عرا وحضنا وحضا الماء وحال الدياري يدعوي وشيذا ينم دربك انتو حقيك لكسو فانتو الذي سيستاغو لقى حكوب داقا مدحا نبيقا بس مركو كسي يدلان قدي وحد جلين إلا وإسنا ميسا وكد انتو كان الدياري أين قوتي كريمة وخيانة عظمى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إن ميسي لقدلو إصابه رأس الدولة الموجودة حتى نسي حدارا لقدلو تنبي لك لكي أقوين بقناو ما بعده من ذنبي كبري أول بوايا عين قالو لكن مؤمرة يدلك الله مدي مركا لربك تينا ميشا سيكو جبيا إياقين عقاب نوع أوحهم أي متيستان ملك جبيل باي مد عليه السلام لنا عضل سبناها عليه الصلاة والسلام أن قم فورا حتى ميشا كعبوين لك عبوين باقوص وصعوضة سيرتك ميشا إسكاك عن نبيك خلفاء راشدين وارد عضي قوله بنائية مركان نمانكي وعلو يمد أسلوب كلال لولا يمد قول لي بلنكين واجبسان أوردنا من مدنبين نلانا دقنان ميسا قولك وحي دورتان إلا ترحيلي وودان كان لغارهارو قولك وودان كان لغارهار أي دورتان يا اللي يري واحد ليهين وحلا واحد قعان يقربكو قادان كارتان قولك وادان عدو ودان كان أدقناي دمية بدن باقع انتو داكو جيرتي وحي هذا الباب بدأيو وضب الحديد الله بحينا قولك وضب لحاظ محوطة رايا أغلك أمود منها يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين قولك وضب لحاظك يا الباب سي أغلك أن ضبطت الله انتفاع أغل إلا لسيو قرية كل سن أو قرية إلا قرب حيوادي معي قولك ساسا أغل ضوضي أضابهم إيهي أدريعان أو شام كتن أيها اللقائي حشيكي كوناد بوها يقول انتي اللي كل نودك اللغة ساري مالا بابنا سيد عمر أيها كسو جيستو يري في الجزيرة العربية اللي بدينود ويسكسو هرجيه داهان مايان أقلو دي بور هري واللغة طهيري الجزيرة حشري سدحادنا كي قيامي إيمان دونو سورة الحشر وبدلاغطي الرمادة شكيني سواتنا أبدو هذه السورة وعن سورة تنكب بالله يا بسم الله إبوين مجرد إسكسدي عليه الرحمن نحريس كل أنك وذكرت النحريسة الرحيم متقارع عن النحريسة الصباح وحروفها قول لله مانت أديدا لله إبوين ما في السماوات إذا يلقون وحقوا سبنا أون إبا يا وحي ألك وفايان قال لله مانت وحين كوفيان باللسان الحالي والمقال أما عربك يكاعد اللهيان أما موقالك بابا صداء إلى هذا يحمد لما أنتي كوفيان وما في الأرض للي لما أنت وضوح كسوغا أقول إباء أي أله فايا وهو إباء العزيز الله دوم ديسي كاذقون الحكيم ألم مرتبضا وما ملوان أكسون هو إباء الذي ألوه أخرج بخيي فإن نظير بالله في المامايا كن يدقن وآلئو حقاجية سفري عن مالنا قده وقجلي ودقنايين قولك كمائيا فكير بل إيجا دايو قولدها المسلمين في عربتها كمائيا فكيري لمن كان ذلك كتر إياغونا لمن ودنك إقعان تقول لكي عربت البدو كانتا وقارتا إسكا هايين إياغونا لمن مدريا وحيا قابي هايين تجارة إيجاك عن تكوى اليهود سنعة إيجاك عن تكوى سلاعة إيجاك عن تكوى هذا عربت ماشاكو ماهي كلها إيجونا سيدي ودن كأدقين أي آمنين وعيس العين واحد من دقاجين كرمال إلى سيده النبوة الرمي سبحانه عز وجل أما سيدي ملك جلتو صوري هو وحد معبود حقا الذي الله أخرج بحيي الذين وعد كفروا حق الديني بنو النظير من أهل الكتاب كتاب كأهل كيسا كمدوا يهودا من ديارهم أقلبوا دي من الدين المنورة لبا ما يدعي أجرين كريا هيدنا ينبع لك بحيي مركا لك بحيي لأول الحشر كل من لكل ميكيك وبدك كل بابن عمر با كل ميو بحيي كسدحادنا مرأي باسو كل من دون تقياما لكيني دونا كل كان هو أول الحشر كل من لا كل ميكي وغوري أي يا ربي أقل الله ذي أي لستنك هذا ساري ماذا ننتم أيها المسلمون إذن كان مسلمون تعال ما إذا ملينين أن يخرجوا إن يبنوا نذير قليوا هذا كبعيان ولقي ما إذا ملينين تاسوا مسلمين تي سيحردك أنت وقول لك يقان منك ودنك كلقنا وكلسنا قلك إن يبحيان إذن كان ما إذا ملينين أما إياك وظنوا بل نظر وحي ملايين أنهم إياها مانعاتهم وحدافع أياها إنو ياي حصونهم أقل الله أبقى الإستاذ يدربي القوة الرجيين إيا الباب مدري أتكيين أي وحي ملايين أيين إني من الله إبك دافع وهو حولي مكرا أما أولوان كالجرم إياهن نيادا سيقبل إذن كمسلمان نيادا سيقبل لبدي نيابا سلطور فأطاهم الله الله أيمد بنو نظير من حيث مال بوغيم أي لم يحتسبوا ملايين من حيث لم يحتسبوا قل أن عرفت إلا الدقنية أي أسألوا يقيني كوانا وحيدين كقالا يا وليوتك ما فكرين قلقى الرسولك عليه الصلاة والسلام سأتلا ودنك كوا إيا مهاجرين كي يمد مكة المكرمة يا وحي قدرمي كوانا وحيدين كقالا يا وليوت اسمائيا نورا قلقى سأرد إياقين لابتو دي أرقزع كتوري كوانا اللودي فيي قلقى وحيس العيا حقاب سمايدين كي يمد يا أفكر أي وحيدين بمكرة وحن أرتيم يا الله إذن كاك عقل بضن إذن كاك علم بضن إذن كاك همت بضن إذن كاك سياسة بضن إلي سريان بيسوار كي فاتهم الله إلى بوح غيم من حيث ملايين لم يحتسبوا ملايين لباتدو دي ماشي قبل الله بطيارة وقذفوا حائب كدوري في قلوبهم هذا يالكو دا قلو هودا الرؤد أرقاقه وتكالسوني دي يجيسيني مدي بأن لك قالي كل كاس أرجع اللابتو ذا اللور لي يخربونا يغدمينا بيوتهم أقلضوا أي بأيديهم يقعمه هذيه وأيدي المؤمنين مؤمنين تقعمه هذي بأقولي هذي نوخربي وأرين تصلح بي كل ما صحي سير يقعمها مؤمنين تقعمه انتي وعو مالك ورهاب دقال بأن ليس قيمي كل كاس بارئي يجيدا يسمي كريهما مغضى يجي بارتي باكبطي أما لغا بحبوري قريها أما بارتي قارك وقوّر يساني أي قريه قريسي قولك ما الله مر الله وهي وانت اللهم كاي قلع أي كسو دقال لما هي أي عملك دم بقاديه إن الله قري قريه نوحي وحريبا يا ركيدا أي اللي جي جبيه مالك دمنا إيهي أي أصول حيطاتي وقعمه ذا كجا جبيه مالك أصول إلهي رفعتابه إبراقاتا يا أولي لبسا عقل وحي صحيبه وحاكو إبرقها يتابنوا نظيف أولا هذا إيا إيتالك هذا إيا الدنيا هذا ألا إينا ينكرين كريم وعلى عسكدنا أينا هين بنوا نظيف إبرقات وعلى عسكد الله إيساقان وحو البكاء الانكرايا قل كان مخلوق وعلى عسكد ما تاكو إبرقات أولي وحيش بودنا إيا النفطو ضمرك بنوا نظيف سيدان ليالي سيدان تيبا جيرتي سيدي بني قريدا ليالي سنعد لانتي بني قريدا وانا تبرقو هي ابونا صحبا لغوك الله وانا كردقي وعاي النغدان كوني يافر بغل كل كاسا وحي قاشان قادا لقورعي تدوى بغل بين النغدان وحي عروري هوان انا وانا قلت كل كوان سيدان لغو سمعيي كوان عدام كوان وحلق مدليني وانا ترحيليي وحلق قادي خبكي يا الدنيادي يا قريه يا باره دوشي نوعي قادو ومبات كل هذه قل قاساني والبوحورا قاتل قري لسان وحاسك قادي كتاقيم مره قل قاسا ربي سبحانه ولو قار حدي ليالي لها لا لم يالي أنك تبا إله إنو حكمي أنك تبا الله إبا إنو حكمي عليهم بنو النظير الجلاء حريب إن نفطو ذي بيقو ذا اللوبت باديو ووضن كاللغارارو حدانو إيه بهرا أمو قدرين واللوح المحفوظ كأمو أولين لعذابهم في الدنيا الدنيا ذو كل عذاب لها كما فعل بنو قريلا سيدي اللغو يميو اللي قوريلا لعذابهم إلهو عذاب لها في الدنيا دل إيا قتل إيا قفا أيا اللغو سمعين لها كأشان قاد كانوا اللي قوريلا وحال لوحي عروني هوانا يغنى ولا ملك لها اكل في هرى الى قريب بنو النظير نوضن كاللغرر قريبنا الا قور قور ايو ابو قري لعذبهم في الدنيا الدنيا ذا قلها ايوك عذاب لها اخرى واكب حيث اليهود ودن ولهم وحيليهم في الاخرة اخرى قلها ذا وحي كليهم عذاب النار نار عذاب كيد بالاخرة كليه سبب كوامح اخرى عذاب كيد لهم حكومي ذلك سببك وعوي لأنهم يهود إني شاقوا الله الله لنا كالنغذين كلمة سقي ولنا أذيقنا سقي كلها إلهي الرسول وضل إمران يزيك تليا ليك سور جيسا لن كالنغذين كلها قفكي الله لن كالنغذين ليك سور جيسا لا الله يتمنى بيني إقابك أيامتك درنباؤيا ذلك سببك وعوي يا أنهم يوم شاقوا إلى الخلافة الله يهبئ لنك النغدين ورسوله صبنيه بئ لنك النغدين ومن ضدك يشاق الله إلى لنك النغدى فإن الله إبنا شديد العقاب عقاب دربوها إياه ما قطعتم من لينا كل شيء جيده يباريه كل انتين إياقين أيضاتك نبر يوعي الهبان ينلوهي إياقين لما كان سوهي إياقينيها لقر لي كل كان من فلسفة ظلم بيهاي كل قريه لك الدنيا جيده لقر لي أيها إيرادين وإنك دين تينا دين الإصلاح نتعشيك أيه ما الدين بابانين يشجل سيدي النافو كالالالا يوم مرالا موصلة عمبالة ليلة إنك أتكي لقر مدين بأقل إنتو ما أقل قريه إياقينها إلا دنيا هذين لغودا قال لهم وحمارا وحوهرا يا كل بقرة يا كاتا كل كقولي الدمينة هي جيدة قريدة هي بيرة قريدة وحدين هوري دين دم بمدنا ما أقرا حج كان المسلمين تنو نحضر وحاجة جيدة إنه قري كيف بان قال لي هيا دي باسمين هي جينا دلين إيسا وني هذا ضبابين إيسا يهود مسلمين تنا فعل قاضي تصويبنا صحك ديت قال تعالى إلى وحي لما قطعتم أيها المسلمون وحي أدقرتان ومن لينة قيدة أما قيد مراء أما أي قيد مراء أوبحة أما غاصلة أما مراء لغفاء إليسو حداد قيسان أو أما ستركتموها أدقيد يضافتان قائمة يدو قيد يكتاقا على وصولها جريد ذكر كذا فبإذن الله إلى حلبته ويدين أقول لي أما قرى أما قوي أما دالي رمضة فإلا إبوي وفسعنتين إلى محوة إدمي أصلا دي سيدا دين توهي وين دين تو فساد وقلي هي تغريب في الأرض كو المحلو وقلادي وحلو وقلادي وليخذي الفاسقين وحس دين تكبحي يهودا أي اللقود الليلة أي يد كي طبان سنة نباتان سنة صدن سنة كشقين أي إدرجة إلى هذي قاري إعما حص إيا قرحين وقرحي برحدي بلدك إيا بدك مكا لدقين ياي إيا مريحي قد كي سلاس لأرديس إلقو قويو إيا لا كد اللوضة إيا وليخزي الفاسقين إنو كوان فاسقين تايا بدو ليو إيا إذنك اللي يدنكو أقل هذي وإلا فساد لما أقل قدنا لما قويو قرينا لما دميو أقول إيا وإيالي يا هوانا لما قورو مكا مسلم إيا قال الله برغايو عشان قد قال الله برغايو حقا هم كسيدا إيا تقال لما إيا أيهم بالله سيدعين أيو صباح وحافة يا إلهي أبويني ما أنك في السماوات رجال الجدود كسرًا وما في الأرض رجال الجدود أنك كسرًا وإذل أي الله فايا وحنعن عند كوف فايا اللسان حالي والمقالنا وكوف فايا وهو أبا العزيز الله دوم لي شكا له الحكيم مام وياسن المرتب له هو أبا الذي الله أخرج بحيي الذين وحك فروق على ويبنوا نظير من أهل الكتاب كمدة أيه كبحي من ديار أقل الله إذا استنفرين قبضنا أيه أبا كبحي لأول الحشر كل من لكل ميو قول لي شوك أيه لك بقب أيه تي أبوه الرئيسي حاكو سمعي رسولك عليه الصلاة والسلام صلى بعضنا عمر باكو سمعي تسدح الله سمعين دون حشره قيامه لأول الحشر كل من لا كل مياتي أوه الرئيسي أي الله ربي يقوليه هذا الله كبحيي ما ظننتم إذنك مؤمنين تاما إذا ملينين أي يخرجوا إن يقوليها كبحيان لمنك وظنوا ينوحي ملايين أنهم إياك مانعتهم وحواطي اللباتوا لنك الرباية إن يتعي حصونهم أقل ضوضا من الله يبوين حقي فاتهم الله اللوح أغيه من حيث ملايين لم يحتسبوا ملينين وقذف يبوح الخذي في قلوبهم لم يلقوا ذا قده هذا الروح بأرقاق يخربون يقود من أي بيوتهم أقلدوا ذا بأيديهم كما يلقوا ذي وأيدي المؤمنين انت حق الرميسي كما هو ذي أي أقلدوا ذي لقود مني لمن كان سانا لو بابيئي فاعتبروا كتا مراقاتا يا أولي الأبصار يا أصحاب العقول انت وحقران إيساي وحن منك أقول لعي كل إبراقات والله بنان أضلالان تعي يهانتي يمالي يقريو إلي أن ألا كادح انكري وعلى اعتمادنا وسن أدونك بأعين مداكو عبرقاتا ولولا أن كتب الله حدانو إباحكم من عليهم بنو نبي الكركوضة الجلاء خريب فقرر الجزيرة العربية لعذبهم إباو عذاب لها في الدنيا بكو عذاب لها كما فعل بني قريضة سلكوا اللو دبرقوي ولهم عليهم لمنطر في الآخرة آخرة قده هذا عذاب النار نار عذاب كذبه كليه ذلك سبب الله عذاب أيه الدون نسال له بابئه آخرة عذاب قدام بيه وعول لأنهم إياه إن إشاقوا لنك النغضين الله ورسوله اللي الرسول لنك النغضين إن إفهم أيام إفعان الكحر ما انتهي ديدين العذاب بيني وكسور جيدا كل نغضين إذا إلى أكتز سبحانه عز وجل وحاقيم كالوتا بقية كبوي إفنية الرعي أيهم باوح لا أكتسنا قيم كالي إلى واحد بيني أكتس قيم كمالي أدونك نوحاويا بابين تعالى بابيه آخرا نوحاويا عذاب أبدا وكفرق مالي يهود يا يد تمام يسي يوحي قالي كوري يوحا كدن بي إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم ساعة وحي عليه رسول أنك النغضة والرمين ويرراعي ويا حكم كان أويالا إن آجلا أو عجل ذلك سببك أدون اللغو بابيهي حداب آخر اللغو دربي لأنهم إياك أياشاقوا قار مري الله ورسوله أي قار كمرين والله الله يتمن ويكحر موايين خمين وايين إفراعي وايين ومن روح يشاق الله إلى حدنك النغضة فإن الله يبوين شديد العقاب حنودنت حنوزي الرعاسي الله درنت أيوه ما قضعتم أيها المسلمون وحيات قيسينه من لينة قيلة أو تركتموها أجدي كتكتان عائمة يبا وكتاقا على أصولها كادة جريدة ذكر كذا فبإذن الله ألا إذنك أيات كقيسين تنال كتاقا تاي وليخزي إله إنو الدليو الفاسقين انت الدين تكبح ذي اهلي رسول بنسيو وما فعل الله على رسوله لمنك بنو نظير مال بلان بلقه كلك مال بلان لقه للمسلمين توعي نفسه وشاكتي سيدي غنيمك إلا غيبية وحامركة ماشي أنا ذاكي دونتا مركة لردك على ما يقال حوله لقه لأيني مرحي بلان لي غنيمه تقال هدور له أقوى إيا قهر قال ذي اللوغات كابو وحي لقح لي غريمان ليرا سيئن سورة نفال كسو مرمي اللو قيبنا يا وعلموا أن ما غريمتم من شيء فأن لله خموسه وللرسول ولذي القرباء واليتامى والمساكين سمي البال لقى بقى يا ناشا كوبا اللي الرسول يدرك الله شيقالي أفرت ميري بارتي للغانمي بكي قال ذي جبي ودقى الله مالي منكي كلي اللغة حلقي بالاسين ايا من كفارس وتي لمقي بالاسين ايا حليه قبنيمو ايا شنفرو ايا على عر ايا حقنيم اللوغب سواك اما تنوكي ان دقال كالحين لو ما صافوين لما صبرين لمنكم مدينة المنورة قريب النبي لبما يلبيو جيرين لبما يلوحنا في اللماء كهديد لو مرع هم لو مقادنين ايقين ألا نقليي وغذف في قلوبهم الرعب ايا صامرتي لمن كان الله بلن بليه وهو الذي أخرج الذين كفروا ألا بحيه كلك هول يقوي عيدا لمن كان لهم قوله ماشي مجره إذا مال قوضي غنيما معها فئ بليه فئ كلمة فئ خاص قلبات كالفئ ليه مركواه بريه وقال رحضة بريكة صباحه خاص قلبات بؤالا مركا يقول رحضة لنك قلبات صباحه الظهر للاضانة خاصكي وادبمرا صحقي صبحي وآذا خاصكا سافي فأيفوه وصول نغضيه قولك مال كان فإذا مجحس الليلة فإمحال له بحيي وحوي الدنيا سودانتا ثاني لهذا هو أجرة العمل أما جورناتو من شقيي حضاك إلا سين له قولك الدنيا إنو أنتو كتما تعيام مضان إلهي الدنيا لها وحفو ميي إرعي إعابدي أيام مضان إنو أدوية كو انتفاعه أما إلهي أدوية لا وحي بانيي ممضنا إني أدوية لكتب وطعام إني أجرك عنان وما أحق هديس الركب عسد أوايا والركب أوسن جرمية قبهان وإسكا إسان أيان لكن مالك الركسوب عصيدا سوكال ونمنك إلا إسكا بعيو وحي شيء مالوح النغضي حولا مستحقي لها كمغنى وقعان في سكسو النغضي إذكا حجابي سيدنا محمد أضمهن مجرين وصدق الله في قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا قل هي للذين آمنوا انت إلى أرهم ليسيبا الدنيا بإسكالة إيا أجرة العمل يوتاي قل كي ألا عابدا هدين لا يريد ما عبالك وطوسا أن الرزق يقول داية الدنيا قد يجد ورزق جورنا تول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق كل هذه السنة وهي يعني قال وحي كجرة يعني أنا ملك فيهوي كل مال وما صور نغضيو إذا المال في سنة الوحلي أعند قالي حولي سفر يبين أدالب نبي عبد الله الله مرة سببت ومعي وعول المسلمين تبقى تضودي إلى فقردي عيركي سعطدي أضامه وعودن بايزر عسكم وحصل سقف جنايا كل كهداتين أصحاب رسول الله مال كان بنو النظير كهم قري قبصوا قال تعالى إلى وحير وما هنطر أفعى الله إيضاه سؤالي على رسوله الرسول كي سكر كي سأوكو سؤالي منهم بنو النظير كسؤالي مسلمين فما أوجفتم ما إذا دقدقي عليهم مالك من خيل فردأوا ما إذا انفول ولا ركاب قيل وما إذا انفول أو واحد يهدي وأذنكوا إذا كتب مالك مالك مسافة وما إذا مرين وما إذا عوالح وما سفر تقالوا ما إذا قل ولكن الله بويل أي يسلط درا فسوله فسوشي سوحو قدرا على من ركركي يشاء دونه والله بويل على كل شيء وعلى أرك كل يكركي قدير لا هو دو ما فعل الله سيد الله قيب نري ما فعل الله إلى مالك صنقي على رسوله فسوله كركي سوحو صنقي من أهل القرى يهود المدينة كوريكسن وكسر النقي فلله بارمك وقدم ذي وللرسول صبناه له ولذي القربى قرابة الرسول كاله وليتامى أغانتا له والمساكين دنليد السبالك أعيرتاها له وابن السبيل جيد كدوتك عيسى عطبا وضعفاء المسلمين بالأروريين من الانت الضعفاء يا الأروريين انت كمالك الله قيبين ايا اما قرابة الرسول وحلو تحقلي يعود الى دين تمرك العصبي وحي النبي قد يفرع ايا اما اللو تحقلين ايا قال الله النقضين قلضوا كالسي ايا قلت انت الدين تليدتي حتى يأبا القد كديبي يقول ان قلت الدين يا ايمان ادى الله اينا رحمه نبي قلقوا الى علينا ايا هذه النبي قينا قوليتي دين تينا بهدي إيهو أبا القدبة يا إسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قلت حراحة قبا الله إيهو على قصينا إياه حلق قبا دو إيهي قال الله لقاه لي قيادتك الله قيدنا إياه سبب كواما عي كلا يكون إنو صنعهان مالك دولة مدوريك بين الأغنية تنافي اللحظة قل منكم إلي كمين فلقى مالك إنت اللذان إيهي وداقان وقيف صدان ماها انت الليلة تانا وإنو قارو كواسا وحي فيا إذا قال لعن لحلي إيقوا مسلمين تيكمديهين لباتك قدنا واكوها إيان إلا دخال إيانا واهي مالكا سالكا لغو حلي بسكا سالكو دجيني إبكا سالكو موسايا محاكل كهديسي لا وحلوك ضيبيي مبنان تيما مدعي كارتا إن تتكي كالي إلادنا وحلقا سيو ها النبيغا هدو كارتو نيوم با النبيغا أبو دجانا يا سهل ابن حنيف وانصار كميدة أي النبي أويمن وعلى علم إذ مفتاض ألقتعي وحسكيه بوساقا أبو كسي قال تعالى وما أتاكم الرسول صبنا وحيدي سيئذين كرتو وأما مالك أبنوا نظير أما أي شيء إن الله يبوين شديد العقاب الله عن الجنتي سؤال دارانتعي وما أفعل الله إلى وحي سائليه على رسوله رسول قرك سوكس عليه ومنهم يهودكس عليه فما أوجبتم أيها المسلمون ما إذا أنتك دقين عليه قرك من خير فردأه ما إذا أنتك دقينه قلوا فلا مضحين ولا ركاب قال الله مفهول ولكن الله إبوي أي يسلط الدرا رسوله ورسوشيس على من تذكركم ويشاء دونه والله إبوين على كل شيء وعلى أرك كل يكرك قدير يبقى ودوه ما فعل الله إلى وحي أوصى عليه على رسوله رسول قرك سكوص عليه من أهل القرى تنين كان مدينة كوارسا وكسو عليه وعلى فافي ومالو إلا هذا ماها فلله إباله قلقا قيمت إبا سيلا يالايا قيمت إبا وحالا يالايا مصالح المسلمين العامة سيدتك مساجدة إسمة الله أي اللغون سيا عيشة أي اللغو قضايا انت قولي المسلم كلي أي اللغو قبرك أما أولي الرسول قيمت رسولك سيلا يالايا في حال حياتي أحلبو لها بشربوها وحوك قادي جي سند وحريرك منفعة كل كسيدة سأل مركو نورا الليلة يا ما أنت أنا قيبتي عليك درمي ما أنت أنا قيبتي رسولك المصالح العامة أي اللغو سمينة يا أما قرابتي هي أغنتي ومساكينتي ابن سميلك أفرطان يجيب الجوغة فلله إبالي وللرسول إبالي ولذي القربة قرابة والله سمعي فلله وللرسول والحجاوي إلهي يا رسول يا قرابي يا أغاني يا مساكين من سبيل لإخلاص الله سما يا ساس الله قيبنا يا مالك فعل جيران يكسر نقضى قال هذا تقال الله أن نقوح له وليد القربة قرابة النبي وصاحبة يا الله سينا يا وحي نبي هم يلي أو بني مطالب إيا بني حاشم لما داسا يا قرابة اللي جيرادا إيا قوي إكجوغا يا الله سينا يا وليتاما أبانتي مسلمين تعلمها أبايا القدر انت إنك فايها يسمى لسينا يا والمساكين الدليل صبالك وحلا يا لسينا يا وابن السبيل كواجدك يسعط الله يا لسينا يا كي لا يكون مالين وسنقون تولة مدوريك إن الأغنية هنا يا الله منكم إذن كمد وما وحي آتاكم الرسول رسولك إذن سي فخذوه قاتا وما نهاكم عن وحي إذن كالريبانا أن عاود مركز بيون بيه إيا غيرك دين إيا دنيا وحيد سيقاتا دين إيا دنيا وحيد كريبا كهلا وما وحيئو نهاكم صوبنا إيا كريباي أن أجيس وعكستا فانتهو كهلا واتقوا الله إلا كعب سبا إن الله إبوين شديد العقاب ألا حنوجين تو حنوجيو أتكا عاسيه الدرين عيو للفقراء تأخذ إيا واحد مرك تدكى موتنا أيا الله شيئا أيا كل قادي وحبدا أياد في أورا أي كهد الله الفقراء تدكى محتاجين تيه قومون باللسين يا صدقاء المهاجرين ودن قادي يكيمين ما قلبي مكا كتكتي أما ميركا كتكتي الذين مهاجرين أخرجون لبحية من دياري أقل ذودي وألقى سوى بحية وأموالهم حوله دينه والله على هاري يبتغون إياه الربا فضلا داق من الله إبك الربا يزوى بني آدم هم تيربان يقول إياه نرو ورضوانا إله راضي نمدين وارحبا إياهون جهد وذي تدالك وذا ميشي أديا قروح لسارك وينصرون وحيوهينيهم الله إبوين هم تيفذين أيان ورسوله أيان أعتاقينيهم أولئك قوة هم إياه أي أصدقون في إيمانهم إيمان قدر رنقوش أغي مطينا رجال اللي أصدقنا محاجرين بايسكار أنصار نواتان والذين أدتك تبوأوا الدارة ترتي مدينة أسكن الدقي والإيمان أغادي من قبلهم انت المهاجرين بأتقين ورقي هر الله قدري أي دينة قارسية يحبون وحي جعليهم من روح بيجعليهم هاجروا هاجري إليهم إيجا يجعلهم ولا يجدون هلم ميان في صدورهم إيجا الله يالكوضا حاجة كهلم ميان مما كي أكعنيهم أوتوا لسيي وهذه الدولة المالكيسي لو قيبي جدكي فقراء هوا يراتي وحبا نيحوم مجرين محي نيحوم قشا ويوصرون وإذا دوريا على أنفسهم نفط وضيبا كدوريا إثارة آخر درجة قارتي إنك أنساري إلا بدوما رقبا ومك مهاجري أجلا حتى أدرفت اللبا لحص أرمد كوفره إجادة مركبه لما تنا قرسه إلى هذا الحق بيبا قارين قلقا ويوصروا أنساروا دوريا على أنفسهم نفط وضيبا كدوريا كدوريا ولو كان هذا النقض بهم إيجا خساسة باهي في بعد الغزوات أي واحد لو ورينا إياه إن تبدأ وكل وعمي كل كاسة دبكي دا وعمي ميل يشبوك إياه إياه ونفط إيقاد غاليس حوبة برع الله كيني إن كيلو قب الله بيوهي الكاسة إيقادر نفط إيقاد صعوتاي كاكو علي إن كينا يجي متكالي فضب مركي مريس وقلني والبلاي هاي وكاسة إيقادر ونبر هاليسة كويا ياكي تضبات محوط المامي كي كوباد وسي هبل ما يقدر كل كاسا كي كوباد لغوصو نوضو بريق اللو كيني إساق وقلنتان لو ييمي تضبات ديبو واكدنتان بريق حيا ديو يبريق إلا كوبالاي تضبات ديبو وارنف بحين كل كاسا إيه تارضا وحو أبها إياي أما أبها بأسان إياي أي إسلافين جيلي أو كالاسين جيلي ولو كان هباهاتو مهم إياقا خصاصة دباتو ومن روحا نوقع لا دوري سبحان نفسي نفتي سقدوا لماذا لي بخل لماذا لك دوري فأولئك كوا هم إياك المفلحون كوا الليباني خدين مهاجرين تابني أنصارنا تابني انت كدن بيك واكواك قلت اللبان ميلوذي ميل ميشن تاي ميلنا سورة توباء تاي أيام مؤمنين تلقوا درجة تلقوا تلماما قلت صدح طيبات بين مخدان درجة كوبات مهاجرين بالي درجة اللبان الأنصار بالي درجة صدح روحي وضضو بمرالي كل كائن مضاد هذه مرتوى كل كسر ربي سبحانه والذين أخيارته جاءوا يمين من بعدهم مهاجرين ينصر كذا يمين يقولون وحي إليه وضبي بهيا ربنا يا ربنا أنك ربنا اغفر لنا نودا ولإخواننا ولا راح نودا الذين ولا لا سبقونا نجهر مري بالإيمان إيمان نجهر مري أو ولا تجعل إبو حيال في قلوبنا أنك الله تنذى قده هذا غلا أرقمار أن للذين أورحنها آمنوا حقا رميه ربنا يا ربنا أنك ربي أنه إنك هذه كلية أي رؤوف خب تريد بدنا وإنت كن رميشاك الرعضي وتريد بدن حمانة هي حمانة آخرى الله بضب أغطرت ححيم ألا نحريس بدن إنت كن رميشاك الرعضي أي ربي أوتايم للفقراء تدخي عيداها أي صدقات خوصقنا ذا المهاجرين أي هاجري كتغي ودنك وذا لدرتي وكتغي الذين مهاجرين أغرجوا لبحيي من ديارهم أخلضوا ديبا لبحيي وأموالهم حوله دينا ولبحشي يبتغون أيك وطلبايا فضلا داق من الله يدوين كطلبايا ورضوانا إلى الرال النمدي بيطلبايا وينصرونا وحيو قرقار أيان الله إبوين يو رسوله وحيو قرقار أيان أولئك كوا هم إياك أي أصادقون كوا الرسيق يا والذين تدك تبوهوا دار دارتي مدينة دقي والإيمان أقالي من قبلهم مهاجرين كور يحبون وحيد عليهم من هاجر تدكوا هاجر إليهم إياك ولا يجدون مهلا في صدورهم لابتو دقل هذا حاجة حسد هي لباتية نع مما في أي حسدان وطول سيئي مهاجرين ويصرون واضي دوران على أنفسهم نفط وضوحي وبعنيين من تلك الدوران غيب المهاجرين سيئا ولو كان هذا بهم يجب خساسة لباتو ومن روح يوقع لدور سوح النفسي نفتي سبخي لماذا دلق دور أولئك كوا هم يجب المفلحون كوا الليباني والذين ادتك جاءوا يمد من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار تتكذب كيهم يقولون وحى إليهم ربنا يا ربنا أنك ربك أنه اغفر لنا تنبك أنك ضعف ولإخواننا ولا لها نودا من ضعف الذين ولا لها سبقونا أنه يغري بالإيمان مهاجرين ينصر يا أول مؤمن إلى أبي البشر آدم لقى قاله وحيب مؤمنة ونروها الرئيي ألو جنبه صدا ولا تجعل ألو هيالي في قلوبنا لا بتنظر قولي هذا غلا على الحمو أن للذين أو على الحمو هاي آمنوا أقر مي ألو حمو إسلام قف مسلمة فمه لا بتنظر قلي ربنا يا ربنا أنك ربي أنه إنك هذه الرؤوف حدو ترى ضمضة والرحيم والنحرزات ألم ترى إليه النظر وأن يكون لقل غزوة بنو نظير كل شاب بنو نظير لقدوا لأيي أي أن من منافقين أو تغير أو سنة وقال ذي ميشة جوكتايا لمن كان ميشة أو تغير حبينا أفل بالإسوية سوي إيا داعش شانت أنهم باعثنا علي بنو نظير وعرنتكو عرفت إذا ماذي إيبا كرد قيه فكرة يا لو تغير وعلى يريد قيست هدانو نهايدات في منافقين تهاي مدينة دقنا إذن كان إذن لجلنا حدي الله إذن بحينا وإذن لبحينا حدي أهرنتو دقال نقوتنا وإذن لبقال قلينا وإذن كدبات دينا وفانو كيالينا نمر لا الرسول ولا غيرك كيالي مينو خفوضانا إساد كاي حسمو إذن كريدين أنك إذن قربتاقان سيدان يقولي خيانة ويما دين منافقين تي أي يهود بني النظير تنو وارهم عيسيك وحبيكو يمودين أرنتي مركا إلى ناناتين وحيكو ترى المر كل كان لقوية أي كل نفته أنا أقدر هاي أي لقوية وهذا العدي لقوية قانا شايدانك بشرك انتو دنبيك ومعانا ايو قلقو نحبيكنا ويلا إني بريء منك أما قراش في هذا الكور كل عذري كل كقال مركا هورانا ويس هدى مركا دنبانا وحس ما ترتو سببت إذا ما لي وحيا قلت لقلي أي أيمانا ملائك بحركة كسودة قيسة طبيل بإنها كتوريسة وارسل جنودا لم تروها إذا ما داس أيمانا كل كسرني والبو قد قلعين قونيسة قال تعال إلى وحي إذا لم ترى رسول بوسو دوري ميس إلى الذين وحى نافقوا أورك قالوا بي يقولون إن إليه لإخوانهم ولا له ذو يهود بنو النظير الذين ولا له كفروا قالوا من أهل الكتاب يهود كمذا وحي أولي رهبين أولا رمية لئن أخرجتم حدي الله ينكبحي المدينة لنخرجن وابعنا معكم إنك أولي لجرنا ولا نطيع تليين مين فيكم في خدلانكم أذنك لبكين يحميهن أحد القفر كما غلينا الملك أبدا ولقيت يا الله وإن قتلتم حد الله إذن لدك ألمانا لن ننصرنكم وإذن فلنينا إله الحكير سبحانه وركا والله أبوين يشهد القرايا إنهم منافقين إيا إلا كاذبون بلو يالينا لئن أخرجوا حد بنو النظير لبقيوا لا يخرجون منافقين بحمايا معهم يقل جيدوا ولا إن قتلوا حبيب بنو النظير لردك ألمانا لا ينصرونهم أهل للميان ولا إن نصروهم حبيب أهل ليان لا يولون قدقود يقوا إصلادا وبنو النظير يا منافقين وحيجيبين أيان ألت بارة دورك ثم كالكذال لا ينصرون لوكر قاري ماي لأنتم إذنك مؤمنين أي أشد درا رهبة عبسي في صدورهم منافقين تلابتوا إذن كاوحا وقدر أنتين من الله إبوي سببتوا وحاوه إلى سبحانه عز وجل إقاب كسي وحا لقيا با أما أبداً يهي إنه إقاب أخروي عن نغضب وماشوا إبوي حكو إقاب النار وآخر لكن إذن كمؤمنين تلقاب كنادوك يا الله حتى دامن كتبينيس إذا المنافقين تلقى مبقان يهلك إذنك بقى إذنك إذنك بقايا سيدا سيئنوا في كريم باللماذي أي يهود وقالان لأنتم إذنك مؤمنين أي أشدوا دارا خابة بغضين في صدورهم منافقين تلاب يالكو هذا قدر من الله إبوين إقابه إقابك إبوا في الآخرة وإقابكم في الدنيا وعلى الفور سعادة ألبتي بالك قاديسا كلك إذنك إذنك بقاني ألك مبقى ذلك صابك وعود مقف لك بقي وعي عقاب الدنيا عقاب آخرة إلى وحو قدر الملك ذلك سببك وحول لأنهم إياه إن القوم دجيهين أن لا يفقهون وحما كرم لا يقاتلونكم إذن لدك الله ما المؤمنين اليهود أما قالبا وكل خاسي كوان لبابين أيه بل النظير مركة لغير أيه قريد يقين قاعس مدى قاجين سبحان الله أيه قريدة والدبر قوين أيه قين قاعس مدى قاجين لا يقاتلونكم إذن لدك الله ما جميعا يبا أرسا إلا في قرى تقموي المحسنة يرقى اللغوة الأجيال أيهم بائد الله في الرأي وحانا واحد كقال مهيان أو من وراء الجدان يرقى قلاشي إلا إذيك صدق عطوران مهانة السبب كنا وحوي بأسهم دقالك وضع بينهم لحدود يالقال إليك يهود مكفة درن أي شديد درن تعصبهم نقالك وضع كورة وحد أم علي جميعا قد أرسا اسكو طلع اسكو دينة اسكو مبدأ وقلوبهم الأبيال كودة ألاو شتى متك لا تكسون ذلك سببك وحوى يد أنهم يهود إن القوم يهين أن لا يعقلون وحقرون منافقين وحمقرون يهودنا وحما ينقرون حتى يوحقرتان يهوين واحد كأبوري رسولك وصادري بنت وصادري يرمين لهايان يخراعي لهايان أبقر المايا ألم ترى موادا دوري إلى الذين منافقين تا نافقوا أورك قالوا بي إن يقولون ليهن سوارك ميسي إخوانهم ولا لهم في الكفر أخو ولا لا إنما وذا قالوا إخوانا الذين ولا لا كفروا حق الديدة من أهل الكتاب يهود كمدبنوا النمير يا وحي ليهن يقول دارنا يا لئن أخرجتم هدين ليهن بحية لنخرجن واضعين معكم إذنك لجريبين ولا نطيع تليال مين فيكم إذنك حال الدين أحدا قف أبدا نوليقا يا الله وإن قوتلتم حقين ليدين لتقالمو لننصرنكم وإذن كرقارينا والله إبوين يسدوا حقرايا إنهم إياك إن إلا كاذبون بإلاو ياليه والله نخرجوا حدي يهود لبحيو لا يخرجون منافقين بحمايا معهم عليهم فاعمايا ولا إن قوتلوا حدي يهود لتقالمو لا ينصرونهم وكرقاري مايان ولا إن نصروهم فكيف سأكرقاران لا يولونا ما أنبا وحي جيدين ألت بارا دبركا ثم كقدالنا لا ينصروا حقا بلوغا كرقاري ماي رانت مدينك أي أشد درا رهبة عبسي في صدورهم لا يلقوا من الله إبوين ذلك سوك وحا ويبانهم إياك إن القوم دديهين أن لا يفقهم وحبقرني لا يقاتلونكم إذن لدك الله مما يان جميعا إيه قدر إلا في قرن تقوين بايد إلا الضرر يوم حسنة لا أودر درب قارة ما تولير قارو هذا أو من وراء جدر دربية الله بركو إنا إذن كسر الحطوران ماهان أي حطوران أقع المواجهة وكفو الكفولة إذن كو إيمان مايا إيه قاسو بنتي وكلا بنتي بأسهم دقال كودا أي بينهم دعوة كدقال لنسيين باشديد وحو البكدر تحسبهم وحد أمري جميعا تضررسا وقلوبهم لا بيالك ولا شتى متك لا تكسوه ذلك سببك وحوه لأنهم يقيني قوم دديه أن لا يعقلون وحقرا كمثل الذين من قبله سيدا سيحوري قالوا أبلمين من أي وحيسو ترى وحن يسو تريوهين ودقال كي بدر أبو رجلو بابيهين كل كأيني قالوا بهم بلن بين إسيسيان تواتيتنا أيام وحيسترين ودلعاد إليه فمثل الذين كويبا إلا مديهين من قبلهم إيجا كوريي قريبا قردا ويد وكل قرد خياني إيا دقر وإسكو سنناين داني إيسو شاقان وكو سنناين إنا إسقرب النايين وإكو سنناين قولك قال قول ملك أحدنا ملك أماننا ملك قولك أما منافقا نغضو أما مشرك هالنغضو أما اليهود هالنغضو حماها وكسي ميه كمثل الذين كوبا إلى ميه من قبلهم إيا يكون رأيه قريبا دوان يقود دمية وبال أمرهم بدر بالغول لا يقرس أمر كوضا باسكي سيبا دمية ولهم آخرة وحي كوليين عذاب عذاب أليم لحظية كمثل الشيطان أيا إلى ميه وقول دم بدر مارك اللغو دقال لما يهي شيطان بالله جيري قراش أبابو كيساقاكو جيري وحسوه اتاني ناديها سنمن دقنا القراش على هاي بقر قوله بيسكوسه صويري هذا خطبة دينو جيدية ويزين اللهم الشيطان وأعمالهم وقال الله غالبا لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئات نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم أمرك قبط اللي سويمي محاكم هو عن إني أرى ما لا ترون ملائكتي بواركي إني أخاف الله والله أشد العقاب تيبا كلو تيبا كل عدي بنو نظيرة منافقين تيبا قد كأدوى إيه كل كي قبيه جيين وغبعا كما ظليل شيطان شيطان أيو الله تلمان ياي إذ قال قرط الشيطان يري للإنسان الدب اكفر قالوا فلما قرطوا كفر إنسان كقالوا بي قال شيطان وحو يري إني أنيك بريء أيام منك هذه كاي إني أنيك أخاف الله الله كبقى يالي رب العالمين أمك وربها فكان وحو نغضي عاقبتهما شيطان يكو قال يحرب دنبات دولة إني أنهما اللبا دولة في النار كتبنا دان خالدين يدوك واردون أولي دي النار تقوله هذا وذلك صدا هي جزاء والمين انت دومي فصم ايسا أبل قد كذيواك مركز سيقار اللوانيي سربية إلهية وموئدة عظيمة تدك مؤمنين تا من ايكو تلقلان مال انت الدنيا مال انك عروس وكا قلبسا كنقين البدن من ايضا فيسو حوصي مال انت الله قمن لهانا ما انت ايطال اذا الدنيا ان الروخة تلمن آخرا لضيعين مسكعدي امانك الروح ايو مال انت قيامه يا ربي المسلمين تكوانيي كلكم منافقين يا يهود قادة بكي قال تعالى إلى وحيد يا أيها الذين دتك أمنوا حق الرمي اتقوا الله إلهي ذن أبرتك عبسدا ولتنظر نفس نفو البهاء اكتو ما قدمت وحي أخر مريسي لقد المال انت قيامه من الإيمان وصالح الأعمال اتقوا الله إلهي ذن أبرتك عبسدا وحدنا وقاتا إن الله يبوين خبير وقال بويهي بما وحاد تعملون سميسان ولا تكونوا هانين حتى المؤمنين تتين كالذين منافقين يا يهود نص الله إلهي أبورتي إلوبي وإن الفميان ويراعان عمل صالح قدمان وعصر الاسكدائي إبن سيك جازيي فانصهم وحوها المانسيي أنفسهم نفضي الخذيب إبها المانسيي أولئك قوة هم يجا الفاسقون هو فلاغو دينتي كبعيو لا يستوي جن ماها نبدي قولم آياتين كودو أصحاب النار نار دفكت وقولده هرينو كشاكينا يو أصحاب الجنة قولدان دنب مصيرنا اسكو مصير يمعال ماها نعاجر أصحاب الجنة جنة دفكت هم يجا الفائزون هو ونال إليكي كل بانيو لو أنزلنا مركز رب القرآن كالتلمامي قيم ديسة هي عظم ديسة هي إن الله حميل كريم لكن وحي الشقية هي أن لغو متلقلي إيمانية جنة مدنة كفائدة سنماي قال تعالى حدوحي لو أنزلنا حدان تجينا هذا القرآن قرآن كان قيم قبضا مركز بصر كوركو دكو تجيني على جبل بوركو كالهدان نكو تجينا لرأيتا وحذرك له جبلك إنه خاشعا يحمد له هغنايا متصدعا للدلاعايا محول للدلاعايا من خشية الله ألك عبس شدي دراته وتلك ألمثال مهما يالك نضربها وحنوص ميني للناس ذاتك لعلهم تكمدن أنت يتفكروا إن يكتع ملاقاتان هو معبود حقا الله يبول الذي الله أوصل لا إله كرمت لقوع أبو ذجري إلا هو إساق ماهان عالم الغيب وحقرصم اللي يقاوه وشهادة وحمو قناية اللي يقاوه هو إبا الرحمن نحريس بلارا أمك وذكارتا ألا نحريسة الرحيم مدقار حاند يكو كوبان ترميس الرعضة ألا نحريسة هو إبا الله معبود حقور الذي الله أسجل لا إله أحد قرلق عابده إلا هو إساق ماهانه الملك الدولي وبقرة الدنيا آخرة يأوم إليك إسكاله القدوس اللهفا وطاهرا وعبلاو السلام إله إسنا ذلك النبات قلي انتو ربنا النبات قليو المؤمن إله الرمي النبي ياشيزة بالمعجزة أيوه الرمي ووعى اللوح أساقي أيوه الرمي المهيمن ألا إلى لي أدوميزة ومعنك قرصوني العزيز ألا أدوميزة كادق الجبار ألا حقبة وأدوميزة كحقبة المتكبر قم إليك الله كسر يول سبحان الله قبل أن بدنا إب عما وحي أي ربك وفنيهي أي يشركون لو ذا جنايا هو إب الله معبود أقوي الخالق قم إليك الله أبوري الباري الله أبوري دب الله بوي المصور الله أحد بسوليهي وجانقو يوي له كليدي بالي على صمع مقعي البوليهي الحسنى وناك بدن سغال يا سغاشنا كونا شغنا كمديين يسبح تسبيح لي سورة دايكو باللاباتي أي يكون أماتي يسبح وحاء له فايا وقال لي لأنك عضينا له يبكيه ما أمك في السماوات إلى لي القدوات كسوغا وما في الأرض إلى لي القدوات أمك كسوغا إليك والأرض ما في السماوات والأرض ولي القدود وحكسوغا وهو بكره يا العزيز حلك هذا الأمك الحكيم نعمل ونسان ومرتب بدنا كما تالي الشيطان كما تالي الذين كوبا إلى مدهن من قبلهم إياه كوري قريبا كوردوي يقول لدمي وقال أمرهم أمر كوضباس كيسا أولهم له عذاب عذاب أليم الحظية كما تالي الشيطان أيه إلى مدهن إذ قال مرك الشيطان يري للإنسان إنين أكفر قالوا فلما كفر حدين نكي قالوا بي وقال الشيطان يري إني أني بريء أي من كاليك كاي إنتو اللي ميساسو كسمي إني أني أخاف الله ألا أنك عبسا رب العالمين وإنها ربها فكان وحو نغضي حقيبتهما قريب دنبات أنهما شيطان يكوب باديين إن أي في النار نار قده كسقنا ذا خالدين يقوكوا رايا فيها النار تقده هذا وذلك ساس أجزاء والمين تلم فلو يا أبال قضاء يا أيها الذين ضدك آمنوا حق الرمي اتقوا الله ألك عبسلا ولتنظر نفس نفلارك أهدوته ما قدمت حيور مرسطة لغد بريق قيامه واتقوا الله إلاك عبسلا إن الله يبوينه خبير حضر الوحوياه بما وحاد تعملون حنيا سنفى سمين إيسا فيجازيكم عليه وإذن كاب المرينه ولا تكونوا هاهانين كالذين كوي وكالي نسوا الله إباح المامي وفانساهم وإباح المنسي أنفسهم نففيا الكوضة ووح إيمان صالحة يعمل صوبا أن يلمذن نفسه أخر مرينين أولئك كوى هم إذا الفاسقون كوى الدين تكبعيون لا يستوي مصرنا أصحاب النار النار دات كذيو وأصحاب الجنة جنة دات كذ مصرنا أصحاب الجنة جنة دات كذهم يلا الفائزون كل باني وحما إليك تبت باني ونردان تيك عانت كل بيو لو قال أنزلنا عند الجنو هذا القرآن قرآن كان وكان على جبل وقال هذا نكود الجنو ورأيته مرتي لقود الجنو وأدرك لهي على صلافتها عليك هذه وقوتها حتى نخاشعا بسبب أبورك فغيره أي ذلك لهذا متصدعا أن ننبل مايا من خشية الله قالك عبسيدي درادة وتلك الأمثال مهما هيالك نضربها وحنوصا ميني للناس دادك لعلهم مذنان توضعيني يتفكروا وحن الله سيكو إفرقاتانو مسقع ضوضوا يشغيسو هو معبود حقا الله يبوي الذي الله وصل لا إله كلاحظ لقعاب ذاجر إلا هو إسلام مهاني عالم الغي وحقر صنع ليقان يو شهادة وحموقنا يلفضب إسكسو يقام هو إباء الرحمن نعريس بلاران وفتن ممكن وذكارت إبالي الرحيم نتكوبان وقارهان لفضب لو هو معبود حقا الذي الله يبوي الذي الله وصل لا إله أحد قرلوا عابد جري إلا هو إساق ماهان المليك اللبقرة القدوس وفن وعبلة السلام اللي الفنبت قلي المؤمن وهم يرسوس إيزا المهيمن إلى لي أدوم إيزا العزيز كأدك أمكيزا الجبار حقبلا المتكبر أم إليك كسرية سبحان الله خبيح ما كهوفا أما وحي أيها لك أوفا ياهي يشركون قال بل وذا جنايا هو إيب الله معبود حقا الخالق إلى دنيا هي أنكب أميوي الباري الليه بالله بيابو ردين لأروري إذنه قد يو المصور إلى شيء لا أركب حبكيسة وجانكو يصوروا له إيب كريه الأسماء مرعي البنية الحسنى ونقبلا ووح مرعي ونقبلا لو نسال عهد ماله نحاجر مرعي الكيسو نساقي وهو البكافرنا بيكتو سنايا وكاسدو إساقو في عنيه أي مرعي الكيسو في عنيه يسبح وحافوفة له لله إله تصبح سلا ما أم في السماوات كرالي القدهات كسودا والأرض كرالي الكسودا قدهات أي دعوة مال بلسان الحال والقال هو تصبح سلا وهو بكره أي العزيز ألا كأذك أم كيسة الحكيم ما ملوك.